تسأل هذه تقول عن أخت لديها مبلغ 10,000 جنيه مصري جزء كبير منه وثمن حلي باعته لكي تشتريه عندما يرخص ثمنه، ثم قامت بإقراضه لشخص آخر مدة 4 سنوات ثم تم رده لها، هل عليه زكاة وكم مقدارها؟ نعم. هذا المال الذي أقرضته إن كان المقترض يستطيع الرد وهي يمكن أن تأخذه منه، لكن من أقرضت يعني لم تطلبه إما مجاملة له أو حياة لكونه قريب نحو ذلك أو لكونها قريبة لها، يعني الذي أقرض هذا المال، فلا يسقط حق الفقراء بهذا، فالواجب هو إخراج الزكاة عن كل عام. أما إذا كان المقرض يعني معسرا ولا يستطيع السداد فهذا لا زكاة فيه، وإلا فالأصل أن المال الحي، المال الذي يمكن أخذه، فأشبه ما يكون في الحقيقة بالوديعة عند غيره، تركه عند من اقترضه. فمن أحسن إلى أخيه أو أحسن إلى أخته بإقراضه فلا يؤمر بالزكاة على وجه يكون عليه فيه مضرة، مثل أن يكون هذا المال عند غني مماطل أو مماطلة لا تؤدي وإن كانت وإن كان قادرا، أو كان لا يستطيع الأداء، في هذه الحالة لا زكاة على الصحيح مطلقا، حتى لو قبضته أو هذا المال فإنها تستأنف به حولا. بعض العلم يقول تزكيه لعام، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب تزكية لعام، إنما من زكاه لعام من باب شكر النعمة أيضا خروج من خلاف من أوجب فلا بأس، وإلا فالصحيح مذهب بحنيفة في هذا، وهو أحد قولي شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصواب أن مثل هذا المال تكون زكاته بعد قبضه ويستأنف به حول، وذلك أن هذا إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.